والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى عرفات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الحج هذا العام، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه الكريم. بالأمس أخذنا الآيتين المباركتين في سورة آل عمران من قول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي هذا اللقاء سنأخذ آية من كتاب ربنا تتعلق بالحج أيضا في سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ما معنى كلمة وأتموا الحج والعمرة لله؟ الحج كما عرفه العلماء عليهم رحمة الله في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة لأداء مناسك مخصوصة وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصد مكة لأداء مناسك مخصوصة وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحج. وأما العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، ومعناها في الإصطلاح التعبد لله بقصد مكة للطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير. فهذه هي العمرة كما عرفها أهل العلم عليهم رحمة الله. والحج يجب في العمر كله مرة واحدة كما أجمع على ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله، واستدلوا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما خطب في أصحابه فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فعادها الثالثة وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنعرف الحج يجب في العمر مرة واحدة على كل مسلم ومسلمة. لكنني أقول: لو حج كل المسلمين حجوا، هل يجوز للكل أن يمتنع في سنة من السنوات عن حج بيت الله الحرام؟ الجواب لا يجوز أيضا. لو حج كل المسلمين كبارا وصغارا، شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، ما يجوز لأمة الإسلام أن تترك المناسك في سنة من السنوات بغير حج، لأن الحج فرض كفاية على الأمة. في كل عام لا بد أن يقوم فئة منهم يحجون بيت الله الحرام. طيب والعمرة؟ العمرة فيها خلاف، من العلماء من قال إن العمرة واجبة، ومن العلماء من قال إن العمرة مستحبة. والراجح من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن العمرة واجبة، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت للرسول صلوات الله وتسليمه عليه، قالت له: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ هل على النساء جهاد؟ وأنا ذكرت لإخواني وأخواتي بالأمس أن لفظة على يستدل بها جمهور الأصوليين على الوجوب، فأم المؤمنين عائشة تسأل عن الوجوب وتقول: هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو هل على النساء قتال؟ فقال: عليهن قتال، عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، لاحظوا لفظة الرسول عليه الصلاة والسلام: عليهن، التي يستدلون بها على الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، استدل فريق من العلماء عليهم رحمة الله بأن الحج والعمرة واجبتان بسبب هذا الحديث. طب هذا يخاطب به النساء، فقالوا إن القاعدة على الراجح عند الأصوليين تقول: ما تخاطب به المرأة يخاطب به الرجل، وما يخاطب به الرجل تخاطب به المرأة، إلا ما دل الدليل على التخصيص. إذن هذا يدل على أن الحج والعمرة واجبتان كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. وفي صدر هذه الآية: لا يأمر الله بإنشاء الحج والعمرة فيها، إنما أمر بالإتمام، فقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني لا بد أن تفعلوا الحج تاما كاملا، ولا بد أن تفعلوا العمرة تامة واجبة تامة كاملة. ما معنى هذا؟ ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن الإنسان وإن كان يحج حج النافلة فإنه يجب عليه الإتمام، وإن كان يعتمر عمرة النافلة، يعني حج قبل ذلك، اعتمر قبل ذلك، ثم تلبس بحج آخر، تلبس بعمرة أخرى، هذه العمرة وهذا الحج الآخر من المستحبات إلى الواجبات، فهل يا ترى له أن ينصرف، وله أن لا يكمل هذا الحج، وله أن لا يكمل هذه العمرة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، والحيس التمر المختلط بالسمن، أهدي لنا حيس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فإني أصبحت صائما. فأكل منه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه يصوم صيام نافلة، فقطع صيام النافلة. فأخذ العلماء من ذلك أن من تلبس بنافلة يجوز له أن يقطعها، إلا في بعض مسائل، من ضمن هذه المسائل الحج والعمرة. فلو كنت أختاه، ولو كنت أخي، تحج حج نافلة أو تعتمر عمرة مستحبة، فاعلم أنه يلزمك الإتمام، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا، والأمر يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة. لذلك قال فقهاؤنا وعلماؤنا، قالوا: إن الإنسان إذا شرع في الحج أو العمرة، سواء كانت واجبة أو غير واجبة، يلزمه الإتمام والإكمال، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما معنى كلمة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟ الإحصار بمعنى الامتناع، يأتي الإحصار بمعنى الامتناع، كما قال رب العالمين عن يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني أن يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا أي ممتنعا عن النساء مع قدرته عليهن. فالحصور والإحصار بمعنى الامتناع. الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. طب إن منعت يا رب عن دخول مكة، إن منعت يا رب بسبب خروج قطاع طرق علي، بسبب وجود عدو أو نحو هذا، كيف أتم العمرة وكيف أتم الحج؟ فقال رب العالمين سبحانه وتعالى فإن أحصرتم، أي إن منعتم بسبب عدو أو بسبب مرض أو نحو ذلك، ولم تستطيعوا أن تكملوا حجكم أو عمرتكم، ماذا نصنع يا رب؟ فقال فما استيسر من الهدي، أي فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي، أن تذبحوا شاة، أن تذبحوا شاة، أو أن تشتركوا في سبع بدنة، أو في سبع بقرة، أو في سبع بقرة، كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. ولذلك تلاحظون في العام السادس من الهجرة، من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر هو وأصحابه، ومنعتهم قريش، ووقف الرسول عليه الصلاة والسلام عند الحديبية، ومضى صلح الحديبية، ورجع مرة أخرى إلى المدينة، ورجع أصحابه على أن يعتمروا في العام السابع من الهجرة، أي في العام الذي يليه. ماذا صنع النبي في هذا المكان؟ لأنه أحصر صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يذبحوا وأن يحلقوا، أمر أصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وذبح. إذن الذي يحصر في مكان ولا يستطيع أن يكمل الحج أو العمرة، سواء كانت العمرة واجبة أو كان الحج واجبا، فإنه عليه أن يذبح ليفك من إحرامه وليتحلل من إحرامه، وليتحلل من إحرامه ويذبح هديا. وهذا الهدي يشترط فيه شروط لعلي أذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى، إلا أنني أقول تأملوا هذا الجزء من الآية، يقول الله وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم أي منعتم من الإتمام أو من الإكمال فما استيسر من الهدي. هنا يقول العلماء عليهم رحمة الله هذا إذا لم يشترط الحاج أو المعتمر. ما معنى كلمة هذا إن لم يشترط الحاج أو المعتمر؟ أقول بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان عند الميقات وأراد أن يلبي بالعمرة أو أراد أن يلبي بالحج، فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، أو على حسب نسكه الذي سيشرع فيه، نقول إن ظن أو غلب على ظنه أنه ربما منع، أنه كان مريضا أو نحو هذا، فليقل محلي حيث حبستني، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج على حسب النسك، ثم يقول اللهم محلي حيث حبستني، يعني أنا أحل يا ربي من إحرامي في المكان الذي قدرت علي أن أحبس فيه، أي أن أمنع فيه من الإتمام. وما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذه العبارة إذا قالها الحاج أو المعتمر إذا منع من الإتمام، من إتمام الحج أو العمرة، لعدو أو لمرض أو لغير ذلك، فإنه يحج، يتحلل مجانا. ما معنى يتحلل مجانا؟ يعني يفك من إحرامه دون أن يذبح ما استيسر من الهدي. كيف والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي نقول لقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أحصر وكان من قبل قد اشترط أن محلي حيث حبستني فليس عليه ما استيسر من الهادي، أما إن كان لم يشترط هذا الشرط وأحصر فعليه ما استيسر من الهادي. ما الدليل على هذا؟ حديث ضباعة رضي الله عنها بنت الزبير، حينما خشيت المرض، كانت مريضة وخشيت المرض وقالت: يا رسول الله، بلغ بي المرض ما بلغ وأخشى ألا أستطيع أن أتم نسكي، فقال صلى الله عليه وسلم: اشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي، اشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي. والأصل ألا تكون العبادة مشروطة، ولذلك ذكر العلماء أن هذا خاص بالحج فقط على خلاف بينهم. يقول هنا: اشترطي على ربك، فقالت ضباعة بنت الزبير: محلي حيث حبستني. الإمام مالك رحمه الله يقول: سواء قال العبد هذه العبارة أم لم يقل هذه العبارة، إن أحصر عليه ما استيسر من الهدي. وأما جمهور العلماء فيرون أن العبد إذا قال هذه العبارة: محلي حيث حبستني، فإن أحصر فليس عليه هدي، وإن لم يقل هذه العبارة وأحصر فعليه هدي، وينزل تحت قول الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والراجح كلام جمهور العلماء عليهم رحمة الله. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. لو سمحت، جوزي عايز يشتري شقة. نعم. بس هنا الشراء بيبقى عن طريق البنك. نعم. يعني البنك هو اللي بيدفع الثمن للبايع، والمشتري بيسد فاتورة أقساط على 20 سنة أو 30 سنة وهكذا، هل ده حلال أم حرام؟ طيب، البنك بيشتري أولا ولا بيمضيكم العقود أولا؟ نعم، البنك بيمضيكم على العقود أولا أم يشتري أولا؟ لا، هو البنك بيكون وسيط، يعني البايع بيروح هو والمشتري البنك، والبنك هو اللي بيدفع الفلوس للبائع، والمشتري هو اللي بيسد الفلوس بقى للبنك بصورة أقساط. حاضر، سأجيبك. حاضر حاضر. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك لك. الله يكرمك ويبارك فيك. والله حضرتك أنا كنت في الحج. نعم. وحصل لي اللي انت بتقول عليه دلوقتي. نعم. اللي هو ان حبسني حابس فمحل حيث حبستني. واخد بال حضرتك؟ انا طبعا كنت مقدم في الحج مرتين ثلاثة وما قدرتش اطلع. نعم. واخد بال حضرتك؟ لحد ما ربنا كرمني وجات لي الفرصة وطلعت. نعم. فاحنا راكبين الاتوبيس طالع بري. فحصل بقى ان هم قلعونا اللبس بتاع ملابس الاحرام، ولما لعنا ملابس الإحرام فأنا كنت قايل قبل وأنا بحرم محلي إيه؟ حيث حبستني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. فلما ربنا كرمنا وروحنا المكان اللي احنا رايحينه. نعم. واخد بال حضرتك؟ فطبعا إيه، أنا لبست جلابية على ملابس الإحرام، مقلحتي زي ما هم قالوا. نعم. فلما روحنا المكان اللي احنا هنبات فيه وكده أو هنعيش فيه، قالوا لنا نعرض عليك دم زي ما حضرتك بتقول كده، فدفعنا 60 ريال. 60 ريال؟ 60 ريال. واخد بال حضرتك؟ وبعدين جه شيخ كبير قال: يا اخوانا انت ما عليكش حاجه، دام قلت ايه ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، انت كده ما عليكش اي حاجه. حاضر، واخد بال حضرتك؟ ساجيبك ان شاء الله. ساجدني. الله يبارك لك. حاضر حاضر. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟ بخير والله، الحمد لله. جزاكم الله خيرا والله. واياك، الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، بالله عليك ليه سؤال بس. اتفضل، بارك الله فيك. انا بعمل في السعوديه وحاليا مقيم في تبوك. نعم. لكن ممكن الشغل في اي وقت او في اي يوم، يعني كذا مكان كذا مشروع، ممكن جده، ممكن تبوك، نعم، ممكن الرياض، ممكن مكه، يعني ما فيش مكان ثابت. ممكن بكره صاحب الشغل يقول لي روح جده، روح المدينه كده يعني. نعم. فانا لو باذن الله ناوي الحج باذن الله ان شاء الله. نعم. فلو قبل يوم 8 مثلا، يوم 5 او يوم 1 ذو الحجه، رحت جده، خدت اجازه من الشغل هنا ورحت جده، ممكن احرم من هناك ولا ما ينفعش؟ حاضر، ساخبرك. حاضر. ماشي. ومعلش يا شيخ، بس استفسار تاني، لو انا دلوقتي ذهبت عملت عمره يعني، فده يكون في هدي او كده؟ حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ انا يعني امراه عندي 48 سنه. نعم. ونفسي احج، فانا لا في عيل ولا تاير معايا حتتين دهب عايزه ابيعهم، بس جوزي مش عاوز يطلع معايا الحج، هل ينفع اطلع وابن اختي هناك يستلمني؟ حاضر، اخبرك. يا يعني ابن اختي هناك موجود هناك، فقال لي اذا كنت جايه الحج استناكي. انا عمري 48 سنه ولا معايا عيل ولا تاير، معايا حتتين دهب يا دوب هم يجيبوا بتاع 35,000 بتوع 30,000، هم كل اللي حلتي. حاضر. وجوزي مش عاوز يطلع معايا الحج. ربنا يأجرك خيرا يا رب. حاضر يا رب. موجود. حاضر. انا في انتظار حضرتك. حاضر. ألف معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا اختي. لو سمحت انا كنت عايز اسأل سؤال حضرتك. اتفضلي. لو واحد استغفر الله العظيم يعني كان بيسب استغفر الله العظيم الذات الإلهية، نعم، يعني حصل ده وتاب، ويعني وكل ما يحصل له حاجة وحشة كان يقول كده ويرجع تاني ويتوب ويرجع تاني كذا مرة، نعم، ده لو تاب هل ربنا يقبل توبته لو تاب توبة نصوحة مستوفية الشروط؟ حاضر. أرجع للكلام فأقول، فيقول الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم أي منعتم من الإتمام فما استيسر من الهدي. هل كل حاج وكل معتمر ينبغي عليه أن يقول هذه العبارة عند الميقات؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه العبارة، وأصحابه إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة حينما غلب على ظنها عدم الإتمام. لذلك كان الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله أن من خشي على نفسه ألا يتم لعجز أو لمرض أو ربما منع أو نحو ذلك، كان يعلم ربما الأوراق أو نحو هذا أو منع، فهذا نقول له اشترط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة. لكن إنسان الحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى له ولا مرض ولا عجز ولا نحو هذا، يبقى إذن الأفضل ألا يقول هذه العبارة. لما؟ لكي نوافق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الكتيبات التي كتبت في الحج والعمرة بدأت تكتب مثل هذا الكلام وتقول محلي حيث حبستني للجميع، ولم يكن هذا من هدي الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أتى الله سبحانه وتعالى بمحظور من محظورات الإحرام وهو حلق الرأس، وحلق الرأس لا يجوز للنساء سواء كانت في إحرام أو في غير إحرام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق، بل قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. السالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، وأما الشاقة فهي التي تشق ملابسها عند المصيبة، نسأل الله السلامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من هذه الحالقة. فالمرأة ليس عليها حلق لا في إحرام ولا في غير إحرام، ولا يحل لامرأة أن تحلق شعر رأسها إلا لمرض فقط، إلا لمرض أو نحو هذا، هذا فقط الذي يبيح لها مثل هذا. بخلاف ذلك لا يحل لامرأة أن تحلق شعر رأسها. وأما إن كانت المرأة في إحرام فإنه محظور عليها وعلى الرجل أن يأخذوا شيئا من الشعر، لا بالحلق ولا بالتقصير، حتى يتحللوا. فهذا محظور من محظورات الإحرام. لذلك أجمع العلماء على أن حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. وبالغ فريق من الفقهاء في هذه المسألة، فقال بعضهم لا، إذا كان الإنسان سيحك شعر رأسه وهو محرم فسقطت شعره في يده فعليه أن يطعم مسكينا، وإذا سقطت شعرتان فعليه أن يطعم مسكينين، وإذا سقط ثلاث شعرات فعليه أن يذبح دما، أو عليه أن يطعم 6 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام. في الحقيقة هذه مبالغة، يعني معنى ذلك أن المحرم لا يجوز له أن يترجل، يعني لا أن يسرح شعره. من الرجال من يسرح شعر لحيته فيتساقط الشعر، ومن الرجال من يسرح شعر رأسه فيتساقط الشعر، وكذلك المرأة. لا حرج أيها المحرم، لا حرج عليك أيتها المحرمة أن ترجلي شعرك، ولا حرج عليك أيها المحرم، لكن لا تتعمد إسقاط الشعر، ولا تتعمدي إسقاط الشعر. يقول المحرم والمحرمة أنا إن سرحت أو إن رجلت الشعر فإنه يسقط منه شيء، نقول لا حرج عليك في هذا المتساقط، فإن ذلك لا يسمى حلقا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، لا يسمى شرع في الشرع حلقا، ولا يسمى في العرف حلقا، ولا يسمى لغة حلقا. ولذلك كما ذكرت هذه مبالغة من بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، وإن كانوا أرادوا صيانة العبادة، إلا أننا حينما لم نجد الدليل الذي يحرم، فإن دين الإسلام في الأصل بني على التيسير، فلا نختار الفتوى المتشددة حيث لا تشدد في هذا الموضع. فقد قال الله جل جلاله يريد بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري، وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فهذا منهج الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وأمر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث لا دليل في المسألة يقول أن الإنسان إذا أسقط شعره أو إذا أسقط نحو الشعر فإنه يجب عليه الفدية. أخذ من ذلك فريق من الفقهاء أيضا، وهم الأئمة الأربعة، قالوا يقول الله ولا تحلقوا رؤوسكم، يبقى لا نأخذ أي شعر في البدن، فحرموا أخذ شعر الإبط وأخذ شعر أي جزء من البدن، سواء شعر اليدين أو الرجلين أو العانة أو نحو هذا. فلا يجوز للمحرم أو المحرمة إذا تلبسوا بالإحرام أن يأخذوا أي شعر من بدنهم، أي شعر من بدنهم. هذا عند الأئمة الأربعة. أما الظاهرية عليهم رحمة الله فقد أخذوا قولا آخر، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى على سائر الشعر شيئا. إذن هذا الأمر يجوز، لو كان محظورا لذكره رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الأئمة الأربعة رحمهم الله إننا نقيس الشعر على شعر الرأس. فقال الظاهرية هذا قياس غلط، وهذا قياس غير صحيح، لأن شعر الرأس بسببه يتحلل الإنسان من عمرته، ولا يتحلل الإنسان بأخذ شعر يد أو بأخذ شعر قدم أو بأخذ شعر إبط أو نحو هذا، فهناك فرق بين هذا الشعر وبين ذاك الشعر، ثم إن الشعر الآخر لا يزال إلا بسبب أذى، أو لا يزال إلا بسبب عدم نظافة أو نحو ذلك. لذلك قال الظاهرية وتمسكوا في قولهم، وقالوا إن المحظور هو أخذ شعر من الرأس فقط، وأخذ بذلك فريق من المحققين من أهل العلم. وفي الحقيقة كلام الظاهرية قوي، إلا أننا نقول إن الراجح من أقوال العلماء هو ما عليه الأئمة الأربعة وعليه جمهور الفقهاء، لا يجوز للمحرم ولا المحرمة أن يأخذوا من شعر الرأس ولا شعر الإبط ولا شعر اليد ولا الرجل ولا أي شعر في البدن. وما دليلك على هذا؟ دليلنا على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما معنى كلمة ثم ليقضوا تفثهم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم ليقضوا تفثهم أي يقلموا الأظفار ويأخذوا من شعر العانة ومن شعر الإبط ونحوهما أو نحوهم. وقال محمد بن كعب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم، قال ليأخذوا شعر الإبط وشعر العانة وتقليم الأظافر ونحو ذلك. معنى ذلك أنهم كانوا ممتنعين من أخذ هذه الأشياء أثناء الإحرام. هذا معنى التفث، هذا معنى التفث كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يعلم له مخالف في تفسير هذه الآية. وفسرها بذلك أيضا محمد بن كعب، فيجوز أن نستدل لجمهور العلماء من الأئمة الأربعة بهذه الآية على عدم جواز أخذ شعر البدن أثناء الإحرام لقول ربنا ثم ليقضوا تفثهم، وهذا هو التفث الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله. كذلك أيضا وقف الظاهرية عند هذه الآية وقالوا إن تقليم الأظافر في الحج لا حرج فيه. وما دليلكم يا ظاهرية على هذا؟ قالوا دليلنا البراءة الأصلية، وليس عندكم دليل يمنع المحرم أو المحرمة من تقليم الأظافر. قلنا لهم عندنا دليل، ما دليلكم؟ قال بعض العلماء: نقيس ذلك على الأظفار. فأبطل الظاهرية هذا القياس، إلا أننا نستدل بالآية التي ذكرتها آنفا، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، فقد فسرها ابن عباس بتقليم الأظافر أيضا. إذن المحرم والمحرمة يمنعان من أخذ شعر من البدن أو شعر الرأس أو تقليم الأظافر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى تذبح الهدي في يوم النحر الأكبر، في اليوم العاشر من ذي الحجة، تمسك فريق من العلماء بظاهر هذه الآية وقالوا: لا يجوز للحاج أن يحلق رأسه، ولا يجوز للمرأة أن تقصر شعرها حتى تذبح أولا إن كانت متمتعة أو كانت قارنة. تأملوا الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم، يبقى ولا تقصروا أيضا، ولا تحلقوا رؤوسكم إلى متى يا رب؟ قال: حتى يبلغ الهدي محل، يبقى حتى تذبح الهدي في محله. والهدي لا يذبح إلا في منطقة الحرم، في منى وفجاج مكة، ولا يذبح إلا في يوم النحر، في اليوم العاشر من ذي الحجة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سقت الهدي ولبت شعري ولن أحلق حتى أذبح الهدي. فمن العلماء من قال هذا، لكن خففت السنة، ف فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح. فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذن لا يجوز للإنسان أن يحلق قبل أن يهدي في يوم النحر، ويجوز له أن يهدي أولا ثم يذبح ثانيا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يا رب، منعتنا ونحن محرمون أن نأخذ شعر رأس أو نحو. يا رب، ربما نكون مرضى، وربما يكون هناك أذى في الشعر كقمل منتشر أو مرض أو نحو ذلك، ونحتاج يا ربنا إلى حلق شعر الرأس أو إلى إزالة شعر الرأس ونحن محرمون بحج أو عمرة، ما حكم هذه المسألة يا ربنا؟ فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا، أي من كان مريضا واحتاج إلى حلق شعر الرأس، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني هناك شيء يؤذيه في رأسه من الهوام والقمل ونحوه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول المفسرون رحمهم الله: حذف شيء هنا، حذف لأنه معلوم، يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويوضح هذا أكثر حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حينما انطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان القمل ينزل من رأسه وهو محرم في الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا كعب، ما لك يا كعب؟ فقال كعب رضي الله عنه: بلغ بي الأذى ما ترى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك يا كعب وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أطعم 6 مساكين، أو اذبح شاة، أو اذبح شاة. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أريد أن أنبه على شيء مهم لإخواننا ودعاتنا الذين يفتون في الحج، فمنهم إذا وقع الحاج أو الحاجة في المحظور ليس عندهم إلا كلمة واحدة: يأتي الحاج مثلا يتطيب أو يلبس ثوبه أو يحلق شعره أو يقلم أظافره، فيأتي فيسأل فيقول له: عليك دم، عليك دم، يعني عليك أن تذبح شاء، عليك دم، عليك دم، عليك دم، في كل شيء عليك دم، عليك دم. الجواب: هذه فتوى خطأ. لا بد أن نفرق بين شيئين في الحج، لا بد أن نفرق بين شيئين في العمرة: المحظورات والواجبات. فرق بين من يقع في المحظور وفرق بين أن يترك المأمور. فمن وقع في محظور من محظورات الحج كحلق الرأس، كاستعمال الطيب، كلبس الثوب، كتقليم الأظافر، هذه الأشياء ينبغي على المفتي أن يفتي بما قاله الله في القرآن الكريم. من وقع في المحظور ماذا عليه يا ربنا؟ قال: ففدية من صيام، يعني صم 3 أيام. رب العالمين الذي يقول صيام ما قال في كل شيء دم دم دم، عليك ذبح شاء، عليك ذبح شاء، ما قال هذا ربنا ولا قال هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. كعب تحدث له هذه الأذية فيقول له: احلق شعر رأسك، فوقع في محظور من محظورات الإحرام، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح شاة، إنما قال له: صم 3 أيام. على التخير يا كعب، افعل ما تيسر لك يا كعب، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره للآية. لذلك إذا قلنا هذا يسرت المسألة على القوم، فكثير منهم يختار الصيام أو يختار الإطعام أن يطعم 6 مساكين. لذلك أخونا الذي سألنا وقال أنا حدث معي مسألة الإحصار، أنا حدث معي مسألة الإحصار منعوني أن أدخل بإحرامي، هذا منعوه لأنه لم يكن معه تصريح للحج، فقالوا لن تدخل إلى مكة محرما لأنه ليس معك تصريح. فماذا صنع؟ لبس ثيابه فوق إحرامه ودخل، وكان قد قال من قبل محلي حيث حبستني. لو كان فك من إحرامه كان سيفك مجانا وليس عليه شيء، لكنه أراد أن يحج فأوهم الواقفين أنه خرج من إحرامه ولبس ثيابه ثم انطلق. فقال له أحد المشايخ عليك دم، وقال آخرون من المشايخ ليس عليك دم لأنك قلت محلي حيث حبستني. هذا الرجل لم يحبس، هذا الرجل حبس ثم دخل وأكمل، فلذلك لا نقول له عليك شيء بسبب الإحصار، إلا أن عليه شيء من محظورات الإحرام، لقد لبس قميصه ولبس القميص من محظورات الإحرام، فعليه أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يذبح شاة. لذلك قال له بعض المشايخ ادفع 60 ريالا، 60 ريالا لا من أجل ذبح الشاة وإنما من أجل أن يطعم 6 مساكين، فإن كان دفع 60 ريالا ليطعم ستة مساكين فلا حرج، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. يقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم يعني كنتم في أمان ولم يمنعكم العدو من الإتمام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هدي المتمتع، هذا هدي المتمتع، يعني من تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من قام بعمرة ثم في أشهر الحج ثم تحلل من العمرة وأبيحت له المحظورات، أعني محظورات الإحرام، وظل كذلك إلى أن دخل عليه يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، فهذا الرجل أو هذه المرأة تكون متمتعة ويكون متمتعا، فالمتمتع عليه أن يذبح هدي. وفرق بين الهدي الذي ذكر أولا ولا تحلق فرق بين الهدي الذي ذكر أولا وهو في مسألة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفرق بين هذا الهدي الذي يقول الله فيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هدي التمتع يسمى بهدي الشكران، والهدي الذي في المحظور يسمى بهدي الجبران. هدي التمتع يجوز أن يأكل منه، وأما هدي الجبران لا يحل له أن يأكل منه. ولعلي أذكر إن شاء الله شروط الهدي، من أنها لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لابد أن تكون مسنة تذبح في مكانها في زمانها خالية من العيوب. لعلي أفصل هذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، لكنني أريد أن أجيب على هذه الأسئلة سريعا. تقول الأخت زوجي يريد أن يشتري شقة من البنك، والبنك وسيط، يذهب البائع والمشتري إلى البنك، فيشتري البنك من البائع ويبيع للمشتري نحن نقول له كيف يشتري البنك؟ البنك ما دفع إلا مالا، دفع مالا نقدا وسيأخذه منك أكثر بفائدة، فهذا ربا. أما إذا تمت المعاملة بهذه الصورة، الشرط الأول أن يشتري البنك المنزل أو البيت أو الأرض أو السلعة أولا، يشتريها أولا ولا يلزم المشتري بها، لأن البنك إذا أراد مثلا أن يأتي بسيارة أو بأرض أو ببيت أو نحو هذا قبل أن يشتريها يمضي الرجل الذي معه المشتري. كيف تمضي هذا الرجل وأنت لم تمتلك أصلا السلعة ولم تشتري إلى الآن السلعة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما لا تملك، ولا تبع ما لا تملك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا تملك أولا ولم يلزم هذا المشتري بشيء ثم نقل السلعة إلى حيازته إن كانت تنقل، أو استلمها إن كانت شقة ذهب إلى الشقة واستلمها وأخذها وتسلم المفاتيح ونحو هذا، ثم تسلمها ثانيا ونقلت إلى حيازته، جاز بعد ذلك أن يبيعها لغيره بالتقسيط دون فوائد، دون أن يقول إذا أخرت قسطا من الأقساط فعليك زيادة ربوية. من ضمن المسائل التي سألها أخ لنا قال: أعمل في تبوك، أعمل في تبوك وممكن الانتقال، يعني أعمل في تبوك وينتقل من مكان إلى آخر على حسب العمل، ونوى أن يحج في هذا العام، ومثلا في يوم 5 من ذي الحجة سينطلق إلى جدة وبعدين ينطلق من جدة للحج، فهل هذا الأخ الكريم والسائل هل يا ترى يجوز له أن يذهب إلى جدة دون إحرام؟ نقول له: إن نويت الحج فعليك في المكان الذي كنت فيه، سواء كنت في تبوك أو كنت في الرياض أو كنت في الدمام أو كنت في أي بلدة، طالما أنهيت العمل وبدأت ستدخل في الحج وأنت عازم على الحج، انوي احرم من الميقات الذي ستمر عليه. إن كنت في الرياض احرم من السيل الكبير، من ميقات أهل الرياض. إن كنت في تبوك احرم من ميقاتهم. إن كنت في الدمام احرم من ميقاتهم. إن كنت في المدينة احرم من ميقاتهم. لا، ولا تمر على الميقات دون إحرام، لا أن تذهب إلى جدة وتنتظر في جدة ثم بعد ذلك تحرم من جدة. وإن كان هناك خلاف بين العلماء هل جدة ميقات أم لا، لأن بعض العلماء قال إن جدة في محاذاة الميقات فهي ميقات، فعلى كل عليك أن تحرم من الميقات الذي ستمر عليه. ويسأل سؤالا آخر فيقول: لو اعتمر الآن وحج في نفس هذه السنة هل يكون عليه هدي؟ أقول لك: نعم، سيكون عليك هدي، فإن لم تستطع فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لما؟ لأن كل من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها وحج من نفس العام يكون متمتعا، والمتمتع عليه هدي بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تقول الأخت السائلة الكريمة جزاها الله خيرا: عندي من السن 48 سنة وزوجها لا يريد أن يخرج معها للحج، وهي تريد أن تذهب لتحج بيت الله الحرام، فتبيع ما تملك وتخرج للحج وابن أختها هناك، فهل يا ترى يجوز لها أن تذهب أم لا؟ إن مسألة المحرم بالنسبة للمرأة اختلف فيها العلماء، فقال الشافعية رحمهم الله تعالى: يجوز للمرأة أن تذهب في رفقة آمنة، يجوز للمرأة أن تذهب في رفقة آمنة بشرط أن يكون الحج حج الفريضة، فكأنهم اشترطوا شرطين للمرأة حتى تسافر بغير محرم: الشرط الأول أن تكون في رفقة آمنة، والشرط الثاني أن تكون في حج الفريضة. وأما جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله فقالوا إن المرأة لا يحل لها أن تسافر بغير ذي محرم، لا في حج الفريضة ولا في غير حج الفريضة، ولو حتى في رفقة آمنة، واستدلوا بأدلة من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني اكتتب لكي يغزو غزوة في الجهاد وزوجته ذهبت حاجة وحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فحج مع امرأتك. فقال أهل العلم عليهم رحمة الله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ما معنى هذه القاعدة؟ النبي لم يستفصل مع الرجل، لم يقل له هل هي في رفقة آمنة أم ليس في رفقة آمنة، هل هي في حج الفريضة أم ليست في حج الفريضة. فمعنى أن النبي يترك الاستفصال عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه يحكم بهذا الحكم بغير استفصال لحج الفريضة أو لغير حج الفريضة، لحج الفريضة أو لغير حج الفريضة، في رفقة آمنة أو في غير رفقة آمنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وأما مسألة يوم وليلة أو مسيرة ثلاث أيام وليالهن فهذا لأنه كان أغلب السفر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن يؤقت السفر بذلك صلى الله عليه وسلم. على كل أختاه لك الأجر عند الله، وإنما الأعمال بالنيات. والراجح كلام جمهور العلماء لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وانظري لأي محرم من محارمك كخال كعم أو نحو هذا، ولك أن تتكلمي مرة أخرى مع الزوج ولعله يوافق إن شاء الله تعالى. آخر سؤال، الذي يسب الذات الإلهية ويتوب استغفر الله ويفعل مثل هذا هل له توبة؟ الجواب، قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن ينبغي أن يعلم أنه فعل مصيبة كبرى وفعل جرما كبيرا، هذا الجرم الكبير ردة عن الإسلام عياذا بالله. فينبغي عليه أن يتوب وأن يكثر من العمل الصالح وأن يندم على ما صنع. وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى جميع العصاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.